الحمد لله. من الأمراض الفتاكة التي تفتك بالإنسان قسوة القلب، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، غلظه وعدم تأثره. الله تبارك وتعالى قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن أردت أن تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. قال بعض السلف: ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. من مظاهر قسوة القلب عدم التأثر بالمواعظ، تمر عليك الآيات التي فيها الوعد والوعيد ولا تتأثر بذلك، الإعراض عن العبادة، حصول الظلم منك، الجفاء الذي تصاب به في قلبك، سوء التعامل مع الناس، سوء التعامل مع الأبناء، سوء التعامل مع الآباء، سوء الظن في تعامل الإنسان مع إخوانه. علاج ذلك أولا أن يحافظ على فرائض الله تبارك وتعالى، إن الصلاة من الفرائض وهي تبعد عن الإنسان كثير من الأمراض، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك المحافظة على النوافل والتصدق، لأن الصدقة لها أثر عجيب في تليين القلب. كذلك تدبر القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن القرآن وتدبره من أسباب لين القلب. زيارة القبور وزيارة المرضى والنظر في حال المصابين، فإن هذه الأمور مما تلين القلب. يقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لينا في قلوبنا، ونعوذ بالله من قسوة القلوب.